بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذه أول المجالس في مذاكرة رسالة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد الغيهبي رحمه الله وجزاه خير الجزاء، والموسومة بحلية طالب العلم. هذه الرسالة مختصرة لكنها جامعة لأصول كثير من المسائل العلمية والأدبية التي يحتاجها طالب العلم ويحتاجها المتعلم ويحتاجها العالم. سماها حلية طالب العلم، قد رتبها الشيخ رحمه الله على مقدمة وسبعة فصول. تناول فيها في الفصل الأول أدب الطالب في نفسه، وأدبه في تلقي العلم ومنهجه في تلقيه، أدبه مع شيخه، أدبه مع زملائه، أدبه في حياته العلمية والعملية. ثم في الفصل السابع ذكر فيها محاذير مهمة، حيث عالج وعايش واقع الطلب في هذه الأزمان. وهذه الرسالة على اختصارها هي خلاصة قراءاته رحمه الله في كتب كثيرة ذكرها في حاشية المقدمة. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين، الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله، احتفى بهذه الرسالة فدرسها لنا وشرحها، فجاء شرحه من أوفى الشروح، ولا غرو، فإن أهل العلم بينهم رحم. وإن كان الشيخ بكر أصغر سنا من شيخنا، إلا أن من تواضع شيخنا الشيخ محمد أنه شرح هذه الرسالة، لأن الله من فيها على الشيخ بكر بجودة الأسلوب والرصانة والقوة، فصارت نتاج قراءاته ومطالعاته العديدة. والشيخ بكر رحمه الله شيخ لنا بالمذاكرة والمدارسة لا بالتتلمذ، لأنه لم يجلس كثيرا للطلاب. كنت أختلف إليه كثير في صلة العلم وفي صلة تراث شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والحافظ بن رجب، حيث كان بهم حفية رحمه الله. نعم، فرقتنا في هذا على التعليق اليسير لعلنا أن نهيها في مجالس في نهاية هذا العام قبل رمضان، وإن احتجنا أخذنا منها في المجالس إن شاء الله العام القادم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في رسالته حلية طالب العلم المقدمة: الحمد لله، وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 848,000 للهجرة، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة. ينشطها أهل العلم وينشطها أهلها، ولا تزال تنشط متقدمة. نعم. متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله، يعلون منه وينهلون، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. نعم، ذكر شيخنا رحمه الله في هذه المقدمة ما يمكن أن يسمى بباعث تأليف هذه الرسالة، وهي هذه النهضة العلمية التي لمسها الشيخ من شباب وشبيبة هذا البلد وغيرهم من شباب المسلمين، وأنهم متطلعون إلى العلم تحصيلا وطلبا وبحثا وغوصا، وأن هذه النهضة العلمية تحتاج إلى ترشيد لئلا يقع لها العثار والتعثر من السالكين للطلب. وطلاب العلم الآن وقبل الآن هم بحاجة إلى الأدب أعظم من حاجتهم إلى العلم نفسه، إذ بالأدب يزين العلم وبعدم الأدب يشين العلم صاحبه. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة، أن الأدب صيانة لهذا العلم عن العبث وعن الغرور وعن العجب وعن التعالي والتعالم. فالأدب صيانة، أدب الإنسان طالب العلم مع نفسه، مع شيخه، مع العلم الذي يتعلمه، مع الناس. ثم قال رحمه الله أنه لا بد لهذه الهمة والنواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، مسار تلقي العلم في فنونه، مسار علاقة الإنسان بنفسه، بربه، بأهله، بغيره، كذلك في العمل بالعلم. قال: ضمانا لهذا الطريق الذي يرجى من هذا الضمان كفه عن العثار والتعثر، ولا سيما ما أشار إليه من الأمور الخمسة: التموجات الفكرية والعقدية والمذهبية والطائفية والحزبية. وقد صدق وبر رحمه الله، فإن هذه من أهم ما يصرف الطالب عن الطلب أو يحرف مساره في طلب العلم إلى الأغراض النفسية. ذكر التموجات الفكرية، وهي ما تأتي من الطروحات والتيارات سواء الوافدة المستوردة أو المنبثقة من مجتمعات المسلمين، مما هي مكنونات الصدور وزخمها في أفكار تطرأ عليهم لا تزال تنمو حتى تكون تيارا أو مذهبا فكريا، وإن كان أصل الفكرة في الذهن في القلب معفو عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذه الأفكار إذا اعتقدها صاحبها صارت عقائد، وإذا نطق بها أو عمل بها خرجت من كونها محل العفو إلى محل المؤاخذة أو الأجر بحسبها. والتموجات العقدية، لأنه كلما بعد العهد عن الصدر الأول كلما كثرت البدع والأهواء، وهي من أعظم ما يصرف الناس عن الوجهة الصحيحة بما يظنونه دينا ويعتقدونه عقيدة وإن كانت مخالفة لما جاء به الشرع المطهر. وذكر أيضا الأشياء السلوكية، أي بالأعمال والأحوال. ثم ذكر الأمور الطائفية، بالتعصب لطائفة سواء عرب وعجم أو جنس من العرب وجنس من غير العرب، أو كذلك طائفته في مذهبه الذي ينتحل إلى أن ذكر الحزبية وهي ما تأسست من الأحزاب التي نسبت للدين والدين منها والحمد لله بريء. فإن دين الإسلام ليس أحزابا، وإنما دين الإسلام دين واحد، حزبه حزب واحد، وهم حزب الله المفلحون، حزب الله المفلحون الذين أثنى الله عز وجل عليهم في آيات كثيرة، منها ما في آخر سورة المجادلة. أما الأحزاب الأخرى فإنها من تفريق هذا الدين بأي اسم سميت، بأسماء حسنة أو أسماء قبيحة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي أحزابا وطوائف وجماعات، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. إنما الحزب حزبان، حزب الله وهم من سار على دين الله جل وعلا النقي المطهر الذي بعث الله به رسله عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وحزب الشيطان وتنطوي تحته سائر الفرق الضالة. وقصة التحزب والتفرق تبدأ بهذا النحو: أول ما تكون فكرة في ذهن صاحبها، ثم تترسخ هذه الفكرة إلى أن تكون في قلبه عقيدة، ثم يعلنها بلسانه، ثم يلتف حوله من يقتنع بها فتكون جماعة، تزداد هذه الجماعة إلى أن تكثر فتكون طائفة، تكثر هذه الطائفة إلى أن تتتابع ويصير لها فروع فتكون فرقة فيتحزب عليها. هذه قصة البدعة في وجودها في تاريخ المسلمين. نعم. وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم، خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك، فاجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس، فتل ما أرقم لك، أنعم الله بك عينا. نعم. لما ذكر رحمه الله ذكر أنه ألف رسالة اسمها التعالم، وهذه الرسالة مهمة في علاج مزالق خطيرة في مزالق الطلب والتعليم، وهو التعالم المفضي إلى الغرور والشذوذ والعجب والكبر وازدراء أهل العلم ومدارسهم ومذاهبهم. وإن لبسه أهله ملبس البحث عن الدليل، فإن هذا التعالم شأنه خطير، ولم تزل البدع تخرج من عباءة هذا التعالم. ابن الخويصرة التميمي، عبد الله بن ذي الخويصرة زعيم الخوارج، تعالم على النبي عليه الصلاة والسلام، خوارج الأوائل تعالموا على جلة الصحابة، على عثمان وعلى علي وعلى من في زمانهما. وفي زماننا هذا يتعالم هؤلاء المتعالمون من الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء والبدع على أهل العلم، فيزدرونهم ويحتقرونه. لما ألف التعالم وما يتعلق به لئلا يحرف طلاب العلم عن هذا الطريق، قال: واليوم أخوك، يعني نفسه، يشد عضدك ويأخذ بيدك، فاجعل طول بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة. الصفة الكاشفة يعني صفات حلية طالب العلم. فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس، فاتل ما أرقم لك، أي أكتبه لك، أنعم الله بك عينا. دعاء منه لهذا المتلقي. نعم. لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته، ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. نعم، الشرع المطهر كتابا والسنة تواردت الأدلة فيه على هذا الأدب والتحلي به ولزومه، لأنه صيانة للعلم وهو المحقق لثمرة هذا العلم. لما كان العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه، من آدابه هضم النفس، التواضع، الكرم، البعد عما ينافي ذلك من اللؤم وسوء الأدب والفحش وازدراء الآخرين والتعالي عليهم إلى آخر مما سيأتي ذكره في كلامه رحمه الله. ذكر أن العلماء اعتنوا بهذا الباب فألفوا فيه التصانيف العامة في أدب الطالب والمتعلم، ككتاب ابن العز بن جماعة تذكرة السامع المتكلم في أدب العالم والمتعلم، وذكر جملة من التصانيف الخاصة كآداب حملة القرآن، أخلاقه القرآن الأجري مثلا، المحدث الفاصل لرامة هرمزي في أدب المحدث، ما كتبه العلماء في أداب القاضي وأداب حامل القرآن وأداب المحتسب وما يتعلق بذلك. نعم، والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي، وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 93 و500 للهجرة رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم. نعم، الشيخ ذكر أن كتابه أن رسالته حلية طالب العلم تعني بالشأن الأول وهو آداب التعلم، تعلم العلم الشرعي من حيث العموم، ثم ذكر أن أهل العلم كانوا يلقنون طلابهم آداب الطلب وآداب العلم في حلق العلم في المساجد، وأدرك ذلك في المدينة لأن الشيخ رحمه الله سكن المدينة ونشأ فيها وكان موظفا في الجامعة الإسلامية حتى تخرج بطريقة الانتساب من الكلية، إلى أن واصل بعدها دراسته العليا، فإنه لما تخرج من كلية الشريعة عين قاضيا في المدينة، وأذكره لما كان إماما فيها ومدرسا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه أدرك بعض الحلق يدرسون كتاب الزرنوجي توفى عام 593 في حلق العلم المسمى بتعليم المتعلم طريقة التعلم، وهذا الكتاب كتاب الزرنوجي جيد لكن فيه بعض المواضع ينبه عليها في أغلاط وفي بدع وفي مخالفات. المقصود أن من كانوا يأخذون العلم عن العلماء في الحلق، حلق العلم في المساجد، فإن طول ملازمتهم للعلماء تكسبهم أدبا وسمتا، هو نتاج وثمرة هذا الأدب وهذا التحلي الذي يشير إليه الشيخ هنا. أما الأخذ عن الكتب مباشرة أو عن المواقع الآن بأنواعها فإنها في الغالب تفتقد إلى هذه الناحية في أخذ السمت، ليس العلم مجرد معلومات وإنما سمت العالم وأدبه وما يلاقي به غيره وما يلاقي به أهل العلم ممن قبله أو ممن يعاصره في عرض قوله وعرض مذهبه، هذا كله مما يستفيده الطالب من شيخه إذا تأدب بأدب العلم وأخذ عن شيخه الموثوق هذا السمت وهذا المنهج وهذا الأدب. نعم. فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية. وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته. الشيخ بهذه الجملة يشير إلى مقصد آخر من التأليف، أن تكون هذه الحلية فاتحة يبتدأ بها في تأديب المتعلم للعلم وتحصيله وتلقيه، وتكون في الدراسة النظامية في المدارس والمعاهد والجامعات، والدراسة غير النظامية في المساجد، لأنه جمع فيها الخلاصة والزبد في هذا التحلي بأدب العلم من حيث الطلب وأدب الطالب مع نفسه ومع مدرسه ومع درسه ومع كتابه ومع زميله، ثم في ثمرة علمه ومراحل حياته. نعم. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. يعني هذا الآداب يقول منها ما هو مباح ومنها ما هو يترقى إلى أن يصل إلى الاستحباب، ثم بعد الاستحباب قد يصل إلى الوجوب. ضد هذه الآداب آفات تبدأ مباحة ومنها ما ينتقل إلى الكراهة ومنها ما يصل إلى التحريم، لأن بعضها وسيلة بعض ويجر بعضها بعضا. نعم. ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم أعني الاستيفاء، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال. لم أعن يعني لم أقصد أني أستوفي، وإنما سياقاتها تجري على سبيل المثال، أي مما يدرك بضرورة الشرع أو بالطبع أو بهما جميعا من ما يشمله عموم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. نعم. قاصدا الدلالة على المهمات، فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته، وهذا المجمل ففصلته، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته، آمين. نسأل الله ذلك. هذا من تواضع الشيخ، يقول ما جئت شيئا جديدا من عندي، وإنما سلكت في هذا مسلك أهل العلم. وذكر في الحاشية جملة من هذه الكتب ممن انتفع بها، لأنه قال وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم، ككتاب الجامع للخطيب البغدادي والفقيه المتفقه له، أيضا تعليم المتعلم، طرق التعلم للزرنوجي، أداب الطلب للشوكاني، أخلاق العلماء لأبي بكر الآجري، آداب المتعلمين لسحنون، الرسالة المفصلة في أحكام المتعلمين للقابسي، تذكرة السامع المتكلم لابن جماعة، الحث على طلب العلم العسكري، فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب الحنبلي، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، العلم فضله وطلبه للأمين الحاج، إلى أن ذكر جملة رحمه الله من هذه المؤلفات. قال صاروا أئمة في هذا الشأن يهتدى بهم، أي هؤلاء العلماء، ثم دعا لهم، لأن أقل ما يكون الدعاء لمن أحسن إليك. وهذا هدي النبوي، يقول عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنه أنكم قد كافأتموه. وهذا هكذا أهل العلم، علم الشريعة، يدعو المتأخر المتقدم، لما في القلوب من المحبة والمودة لهم لما عرفونا على ديننا وما يحتاج إليه من فهم هذا الدين. نعم. الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. رتب الشيخ كما قلنا هذه الحلية على 7 فصول، بدأها بعد المقدمة بأدب الطالب مع نفسه، وذكر فيها شذرات مهمة أهيب بالإخوة إلى مدارستها وهم يسلكون في العلم. أقول حاجة إلى العلم حاجة عظيمة، لكن الحاجة معه إلى الأدب حاجة أيضا عظيمة. ونسمع كثيرا من مشايخنا عن شيخهم الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب الأضواء، تمثله ببيتين لشيخه محمد حنبل الشنقيطي يقول فيهما: لا تسئ ظنا في العلم يا فتى، إن سوء الظن في العلم عطل. لا يلهدك يا أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب، لأن الأدب هو ثمرة هذا العلم. أما المعلومة نفسها قد تكون جهلا لصاحبها إذا لم يتأدب فيها بالأدب اللائق به مع دينه ومع ربه ومع نفسه ومع الناس. نعم. العلم عبادة، أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. ذكر في هذا الفصل 15 مسألة، أولها أن هذا العلم عبادة. نعم، تأدب وتصور واعتقد أنك بعلمك تتعبد الله جل وعلا، وصدق الشيخ وبر، فإن العلم أطول العبادات، أطول عبادة هي العلم، فافتقر فيها دائما إلى تجديد النية وتزيين المقصد وتحسينه والحذر مما يضاده، لأنه أطول عبادة. نعم. وعليه فإن شرط العبادة، الشرط الأول، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه وإن كان في الصحيحين لكن لم يروه إلا عمر، ولم يروه عمر إلا عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي، فهو فرد في 3 طبقات، إلى يحيى بن سعيد الأنصاري وعنه انتشر، وقد رواه عنه 100 نفس أو أكثر، وهو الحديث الذي رواه الإمام البخاري ورواه مسلم، افتتح به الإمام البخاري جامعه الصحيح، قال: حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا ابن عيينة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد يعني الأنصاري، قال: سمعت محمد بن إبراهيم التيمي، قال: سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في رواية: إنما العمل بالنية. فهذا فيه أن العمل مرتبط بالنية، ولما كان العلم أصل العبادة افتقر فيه إلى النية، والنية المراد بها هنا نية المعمول له، لأن النية نيتان: نية المعمول له، فإن كان العمل لله فهذا توحيد وإيمان، وإن كان العمل لغير الله، فإن كان من العبادات فهذا شرك، شرك الرياء، وإن كان من غير العبادات فحكمه حكم هذه العادات وما جرى مجراها. والنية الأخرى نية التمييز والتفريق بين العبادات. هذه نية غير النية الأولى وهي نية المعمول له. والمراد ها هنا في الإخلاص لله والتوحيد له بعبادة العلم هو نية المعمول له، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي حديث عمر الفرد: إنما الأعمال بالنيات. نعم. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الحديث: فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور والتفوق على الأقران، وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. نعم، هذه النية في أن يكون عملك في العبادة لله، وهكذا تطبق في العلم. لما قال الشيخ رحمه الله: التزم ما التخلص مما يشوب، أي يكدر هذه النية في أن يكون عملك لله. كيف تكون نية طالب العلم بالعلم لله؟ جمعها بعض أهل العلم، قال: أن ينوي بهذا العلم رفع الجهل عن نفسه، وينوي أيضا رفع الجهل عن غيره. يرفع الجهل عن نفسه ليعبد الله على بصيرة، ويرفع الجهل عن غيره أي لئلا يقع غيره في المخالفة. هذه النية يشوبها ويكدرها أغراض وأعراض. أغراض جمع غرض، وهو ما يقصده ويريده ويطلبه، وأعراض جمع عرف، وهي الصفات. قال: من جاه، يجعل العلم ليحصل به جاها، أو مال مثل الوظيفة، أو تعظيم يمدح ويشاد به، أو سمعة يرائي بها العمل، أو طلب محمدة، أو صرف وجوه الناس إليك. تطلب بالعلم أن ينعطف الناس إليك، ما أعلمه، ما أحفظه، ما ألحذقه. قال: فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها، أفسدت نيته بأن يكون مراده بالعلم وجه الله والتقرب إليه، بأن يرفع الجهل عن نفسه ويرفعه عن غيره. قال: شوب إرادة الإرادة لغير الله، هذا الشوب مما يفسد هذا العمل ويفسد هذه النية. فاحمي نيتك من هذه الشوائب، واحمي الحمى، أي أن تريد بها أمرا دون ذلك ليوصلك إلى هذا الشرك في الإرادة، شرك الرياء والتسميع. نعم. وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول. بينت. وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. هنا يدل على أنه ألف الحلية، الشيخ بكر رحمه الله ألف الحلية، حلية طالب العلم، بعدما ألف كتاب التعالم وأثره، فأحال إليه مرتين الآن، في المقدمة مرة، وها هنا في الفصل الأول مرة. ثم قال في هذه الخلاصة، قال: ويزاد عليه، أي ما ذكر من كلام أهل العلم مما ذكره من أقوالهم ومواقفهم، يزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي تحفظ وتبحث ويكد في تحصيلها لأجل الشهرة وعطف الأنظار إليه. نعم. وقد قيل: زلة العالم مضروب لها الطبل. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال، يعني هذه لأبي مدين الشنقيطي السلفي في كتابه الصوارم والأسنة، زلة العالم مضروب لها الطبل، أي تذاع وتنتشر وتنقل أكثر مما ينقل علمه، لأن فيه نفوس متشوقة لهذا ومتحفزة إليه، إلى بيان الغلط ونشره وإذاعته. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال: كنت أتيت فهم القرآن، فلما قبلت السرة سلبته. لما قبلت السرة يعني أخذت من السلطان ما أخذت من المال، سلبت فهم القرآن لما حصل عنده نوع التفات لهذا الغرض بالعلم الجاه والمال. وهذا سفيان الثوري يقوله، سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله يقوله تحذيرا وليس إقرارا وتمدحا بأن علمه كان لأجل لهذه الأغراض، لكن هذا من باب الموقف الذي يحمل على تصحيح هذه النية وهذا المقصد وهذه الإرادة. نعم. فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. نعم. بماذا أمرك بالاستمساك؟ بالعروة الوثقى وهو التوحيد، مع بأن تبذل جهدك في تحقيق الإخلاص لله في هذا العلم. ثانيا، يكون في قلبك حذر وشدة خوف من نواقض هذا الإخلاص، ويتأتى ذلك ويتحصل بالافتقار إلى الله وعظيم اللجأ إليه والانطراح بين يديه أن يجعلك من عباده المخلصين في الدين عامة وفي العلم كذلك. نعم. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. لأن العلم طريقه طويل، فتحتاج النية فيه دائما إلى معالجة، خصوصا إذا سمع من الناس مدحة أو التفت قلبه إلى غرض من أغراض الدنيا، مال، جاه، وظيفة، ذكر، منافسة، هذه من الدواخل، فتحتاج النية دائما إلى مراجعة وإلى معالجة وإلى مراقبة وإلى محاسبة. رحم الله سفيان الثوري. نعم. وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. اللهم استعان. النائحة الثكلى يعني التي أصيبت لا تكون كالنائحة، أي رافعة الصوت بالبكاء وتعداد المناقب، وهي مستأجرة تأخذ على ذلك أجرا. هذا مثال قرب به ذر لابنه هذا الأمر، وهذا يدل على أمر القلوب. ولهذا يقول الناس في عوامهم إن الكلام إذا خرج من القلب توجه إلى القلب. أستغفر الله وأتوب إليه. نعم. وفقك الله لرشدك، آمين. هذه المسألة الأولى، أن العلم عبادة. المسألة الثانية. نعم. هذا شيخ الشرط الثاني. ها؟ الشرط الثاني هذا من شروط الله. لا، هو لنا المسألة الثانية ظاهر الصفحة اللي بعدها. اي نعم نعم، هذا الشرط الثاني صح. نعم. الشرط الثاني: الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. نعم. أصل هذه الحلية في أن العلم عبادة، والعبادة تفتقر كسائر العبادات إلى شرطيها: الإخلاص لله في هذه العبادة وهي بالعلم، والأمر الثاني أن يكون العلم على وفق ما بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، محققا لحب الله وحب رسوله وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ بكر: وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية، وهو أنه عبادة يفتقر إلى هذين الأصلين ويقعان منها موقع التاج من الحلة. أي نعم. فأيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة، وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو، والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا. الله أكبر، جزاه الله خير، جزاه الله خير. أكد هذا الأصل بهذه المؤكدات الدالة على جودة سبكه وقوة تعبيره ورصانته. أصل الأصول هو أن العلم عبادة يحتاج إلى تحقيق النية فيه، الإخلاص لله أولا، والسير على ما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ثانيا، علما وعملا، فهما وتأملا. هذا الأصل الأول في الطالب مع نفسه، في أدب الطالب مع نفسه. الأصل الثاني، نعم، الأصل الثاني: كن على جادة السلف الصالح، كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوظيف السنن على نفسك، وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. هذا الأصل مهم، ولهذا تتهنى به شيخنا الشيخ بكر على الأصل الأول، وهو أن العلم عبادة. كن سلفيا على جادة السلف، ليس فقط بالدعوة والقول، وإنما بالعمل والحال والسلوك والمنهج، منهجك منهج السلف. ولهذا بلينا في الآخر في أواخر هذا الزمان بمن يدعي انتسابا إلى السلف ويخالفهم بفعله أو بسلوكه أو بإثاره نواقض هذا الطلب من العلو والغرور والعجب وازدراء العلماء وقلة احترامهم وتوقيرهم، ترفع عن الناس، يتعلم العلم يجاري السفهاء أو يماري العلماء، هذا لا شك أنه يخالف الدين ويخالف جادة السلف. ولهذا عطف الشيخ هنا قال: كن على جادتهم في جميع أبواب الدين، توحيد، العبادات، صلاة وزكاة وصيام، متميزا بالتزام آثار النبي عليه الصلاة والسلام. ما يتأتى التزام آثاره إلا بالعلم بها والبحث عنها والتنقيب والتفتيش وطلبها وحفظها. وظف السنن في نفسك المستحبات، واترك الجدال، لأن الجدال يعيق هذا الأمر. وما أكثر ما ذم السلف، نبينا عليه الصلاة والسلام إمام السلف، السلف الصالح والصحابة والتابعون، أكثر ما ذموا الجدال والمراء في الدين، ذموه ذما عظيما، وهذا ما جاء ذمه في القرآن: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيمون. وفي حديث البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. لأن الجدل ينطوي على حب الظهور وحب الانتصار، وينطوي الجدل أيضا على رد الحق اعتزازا بما عند الناس، وهذه كلها من نواقض الحفل ومن نواقض الإيمان. مما ذمه السلف علم الكلام، لأنه في الحقيقة يسبب هذا الجدل والقيل والقال. وجماع ما جاء عن السلف في مذمة علم الكلام خمسة أمور: الأول أنه اعتبروه جهلا وليس علما، ثانيا ذموه ذم فاعله، ذموا هذا العلم علم الكلام وذموا محصله وطالبه، ثالثا جعلوه علما يوصل إلى الزندقة والخروج من الملة، رابعا عابوه في نفسه وأنكروه، خامسا أوجبوا على أصحابه التعزير. وفي مثل هذا قول الإمام الشافعي حكمي على أهل الكلام، جاء عن الشافعي وجاء عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحب أبي حنيفة رحمهم الله، قالوا حكمي على أهل الكلام أن يضربوا في الجريد والنعال ويطافوا بهم في العشائر والقبائل، وقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. نعم. قال الذهبي رحمه الله تعالى: وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. نعم. الذي قال ذلك هو الذهبي، ما دخل الحافظ الدارقطني ما دخل في علم الكلام والجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا على طريقة السلف، ذاما لماذا للجدال والمراء وعلم الكلام المحدث والبدع. نعم. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس، فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، لا تتبعوا السبل، هذا اقتباس من قول الله جل وعلا في آخر الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا هو سبيل أهل السنة، الصراط المستقيم الذي بعث الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فأبان معالمه وأوضح طريقه وحذر من تنكبه والتخلف عنه، وأن هذا صراطي مستقيما واضحا معتدلا، لا اعوجاج لا غموض لا خفاء، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أهل السنة نقاوة المسلمين، أي خلاصتهم، وهم خير الناس للناس لما ساروا على هذا الطريق الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتربيته عليه أصحابه، وتربية الصحابة عليه التابعين، تربية التابعين عليه أتباع التابعين، حتى انتهت القرون المفضلة فأظهره وأبانه وسار عليه علماء المسلمين جيلا بعد جيل. فهذا الأصل الثاني، أن تكون على جادة السلف الصالح وعلى طريقته، ما هو بس بالدعوة والكلام، وإنما بالعلم والعمل، بالفهم، بمجاهدة النفس. إذن ذكر الآن الشيخ ذكر أصلين في أدب الطالب مع نفسه: الأصل الأول أن العلم عبادة، فتفتقر إلى ما يفتقر إليه سائر العبادات من الشرط، ما هما؟ إخلاص لله بهذا العمل، ومتابعة ما بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام. الأصل الثاني لزوم طريقة ومنهج السلف الصالح. الآن يذكر الشيخ بعد ذلك الأصل الثالث. نعم. الأصل الثالث: ملازمة خشية الله تعالى، التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى. نعم، ملازمة خشية الله هي فرع من الإخلاص، لكن هنا الملازمة يعني المداومة والاستمرار عليها، فتكون خشية الله ظاهرة في قولك وفي فعلك وفي حالك وفي سمتك في نطقك وفي سكوتك، أن تنظر خشية الله، لأن العلم إذا لم يدل على خشية الله وش الثمرة فيه. ولهذا قال الإمام أحمد هذه الكلمة النيرة التي هي مشكات النبوة، أصل العلم خشية الله، مأخوذة من قول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا لم يكن العلم دالا وجاذبا لك خشية الله وش الثمرة منه؟ فإذا كان العلم لا يبعث في نفسك الخشية والمخافة وتعظيم الله، تعظيم خوف، تعظيم رجاء، وش الثمرة من هذا العلم؟ نعم. فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. نعم، لا يكون العالم في شرع الله عالما إلا بالعمل، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه لارتحل. طيب، هذا العلم وهذا العمل لا يكون كذلك إلا إذا لا يعمل العامل بعلمه دائم، كل ما تعلم شيء عمل به، إلا إذا كان ملازما لخشية الله. قد يلازمه مرة، يفعله مرة ويتركه مرات، لكن إذا كان حادي هذا العلم الخشية والخوف واتهام نفسه والعود عليها بالملامة، وكان هذا لأجل الله، كان عندئذ هذا العلم نافعا. نعم. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة، فقال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن زيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من حفظه، قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. شوف الشيخ رحمه الله عنده حسن انتقاء، ذكر ذلك الخطيب البغدادي الفقيه والمتفقه، وأسندها بهؤلاء الثمانية، بعضهم يرويه عن بعض إلى علي بن أبي طالب، فذكر هذه اللطيفة في الإسناد. الثمرة في هذه الكلمة: العلم يهتف بالعمل، يعني يدعو إلى العمل، فإن أجابه العمل ثبت هذا العلم، وإلا ارتحل، ينسى هذا العلم بقلة تطبيقه وبعدم تطبيقه وعدم العمل به. وهذا مما توارد عن السلف الصالح، اتباع العلم بالعمل. مما ذكروا أن جاء إلى أبي الفرج بن الجوزي، وكان خطيبا مفوها رحمهم الله، إذا خطب في بغداد غلقت الدكاكين يسمعون خطبته. جاء إليه هذا السائل، فرجى منه أن يخطب في النفقة والصدقة، فتأخر خطبة جمعة وجمعة ثانية وثالثة، ثم خطب بعد ذلك بالصدقة والحث عليها. تأخرت إجابته لمن طلب منه ذلك، فلما سئل عن هذا قال: ما أردت أن آمر الناس بشيء إلا وقد امتثلته أنا في نفسي. هذا زكاة في العمل بالعلم قبل دعوة الناس إليه. نعم. الأصل الرابع: دوام المراقبة، التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. لما ذكر في المسألة الثالثة ملازمة الخشية، ذكرها هنا في المسألة الرابعة مداومة المراقبة. يراقب الله ويراقب نفسه، فإنه بدوام المراقبة وملازمة الخشية يسمو ويترقى في درجات عباد الله وأوليائه، بل يترقى في درجات العلماء. أما الغفلات فإنها قادحة في المراقبة وقادحة في الخشية وقادحة في العمل. يقول رحمه الله في هذه المراقبة وقبلها الخشية: اجعل سيرك لربك بين جناحي، جناح خوف يقابله بجناح رجاء، لأن الخوف وحده قد يحمل على ماذا؟ القنوط من رحمة الله، أو ما هو أشنع وهو اليأس من روح الله، والنظر إلى الرجاء وحده قد يحمل إلى التفريط بالعمل تركه، والركون إلى هذا الرجاء وأن لا يعمل. المؤمن بين جناحي الخوف والجناح الثاني الرجاء، يسير يطير بهما إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أركان العبادة خوف من الله ورجاء لله ومحبة له. أهل البدع زلوا في هذا، من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، من عبد الله بالحب وحده واغفل ما غيره فهو زنديق. نعم. الأصل الخامس: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق، وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم، ذليلا للحق. نعم، ذكر هذه الآداب وهي خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء، وسيفصلها. يقول: تحل بأدب النفس في نفسك، أن تكون عفيفا، عفيفا في صدرك، سالما من ظن السوء والحقد والغل والشناء، عفيفا في لسانك سالما من البذاء، عفيفا في فعلك سالما من اللوم. فإن أعظم ما يشين الأفعال والمواقف هو اللؤم. كذلك الحلم بأن لا تعاجل وتسارع إلى الغضب، احلم، فإن العلم يرث لأصحابه أطناب التحلم. الصبر أي لا تكن مندفعا، اصبر، لا تكن متقلبا. التواضع، التواضع ضد الكبر، التواضع ليش؟ للحق، اكسر نفسك إليه وارضى به واقنع. وسكون الطائر، الطائر سريع لكن إذا سكن يظهر أثره عقلي على سكونه، ففيه وقار، في سكونه وقار ورزانة. انظر للصقر وهو في مكان لم يطر، تجد فيه الوقار والسكانة، الرزانة. قال: وخفض الجناح أي التواضع، متحملا ذل التعلم. تعلم فيه ذلة، لأنك تسأل غيرك وتبحث وتفتش، ربما إذا كان عندك أنفة تناقض ذلك أو تقلل منه. متحملا ذل التعلم لعزة العلم دليل للحق. كان ابن عباس رضي الله عنهما يضطجع عند أبواب بيوت الصحابة، فإذا خرج وإذا هو مضطجع بالتراب ينتظر خروجه يأخذ من العلم، فيشرهون عليه: لما لم تعلمنا؟ قال: ما ينال العلم إلا بهذا. ولهذا لما سئلوا بما يحصل العلم قال: بلسان سؤول وقلب عقول. والمتكبر ما يحصل العلم، لا ينال هذا العلم لا مستحي ولا متكبر. هذا معنى الذلة لعزة العلم وللحق. نعم. وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة. وفي العلة الخبل والاندفاع، هذا مع الإثم. نعم. وعلى حرمان من العلم والعمل به، فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا. والكبرياء الكبر، والله جل وعلا من خصائصه أنه المتكبر، وأن رداءه الكبرياء، من نازع الله هذا الكبر والكبرياء أرداه في النار، هذا عظيم الإثم فيه. والسلف رحمهم الله توقعوا من هذا النفاق والكبرياء. نعم. ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. قلت: يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء، يعني حتى ما يهز اليسار هز المتكبر فيقبض اليسار باليمين لئلا يهزها وهو يمشي هزة المتكبر. هذا من توقي السلف من هذا المزلق وهو الكبر والتعالي حتى في المشية. نعم. وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى: واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حماءة كبر وعنوان حرمان. حماءة كبر، هذه نكملها إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، ويزيننا بهذه الآداب وبما يحبه جل وعلا منا، ويحاذرنا مما يبغضه منا سبحانه وتعالى. وجزا الله الشيخ بكر على هذا الجمع وهذه الرسالة وسائر علماء المسلمين خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.